إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي المخرج من كل فتنة والنجاة لكل طالب حق وزاد للمرء يوم لقاء ربه. عباد الله، إن من أهم المعضلات والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة اليوم هي مشكلة الشباب بكل مقدماتها وأبعادها، للنسبة المرتفعة التي يمثلونها في المجتمع، وللدور الحاسم والبارز الذي يؤدونه في بناء المجتمع أو هدمه، وفي الحفاظ على قيمه ومثله أو في تضييعها وتمييعها. فالشباب أيها الإخوة المؤمنون إما دعاة المساوئ والمنكرات، وإما دعاء الإصلاح والخيرات، لما لهم من سرعة الاندفاع نحو الشيء حسنة كان أو سيئة. فالقبائح أو الفضائل التي تنتشر في ربوع العالم الشباب هم أول المقبلين عليها، وهم الذين يزيدونها رواجاً وانتشاراً أكثر من غيرهم، بل هم الذين يتفننون في ابتكار الوسائل الموصلة إليها. ولهذا جاز لنا أن نقول غير مبالغين أن الشباب ليس عبارة عن الشر المحض، كما أنه ليس عبارة عن الخير المحض. ولقد اتفق علماء الشرع وعلماء التربية والنفس والسلوك والاجتماع على أن مرحلة الشباب من عمر الإنسان هي المرحلة الأخطر والأدق، باعتبار، وهذا عند علماء الشرع، بداية التكليف الشرعي. ففي هذه المرحلة تجتمع نشوة العمر وجدته، وهو وقت البذل والعطاء، وزمن التضحيات، واقتحام الأهوال. ولهذا اعتنى المصلحون بالشباب لرعاية شؤونهم وتوجيه سلوكهم وتقويم انحرافهم ووقاية أخلاقهم، لما لهم من دور عظيم. وهذا إن صلحوا واستقاموا في تزكية النفوس وبناء الأفراد والجماعات وتوجيه المجتمع نحو معالي الأمور ومهمات الغايات التي تحافظ على سلامة المجتمع وأمنه. فصلاح الشباب في أي أمة لا سيما في أمة الإسلام هو عنوان الفلاح، ومصير الأمة يتعلق به، فهو مغنم من هذه الجهة، وهو استثمار حقيقي لأمة الإسلام. ولهذا تفطن الأعداء لهذه الشريحة ولهذه الفئة من المجتمع وهي فئة الشباب، فصوبوا اهتمامهم نحوهم لا ليقضوا عليهم فحسب، بل ليستخدموهم سلاحا لتقويض بنيان أمتهم بإشعال نار الفتن فيه وإشغاله بصراعاته الداخلية وصرفه عن كل ما ينهض به إلى اليقظة أو الرقي أو النهضة وما إلى ذلك من عناصر القوة والظهور والبروز على الأمم. ولهذا عباد الله لابد أن نعلم شيئا مهما يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن الإسلام هذا الدين العظيم لم يتوقف اهتمامه بالإنسان كإنسان فقط، وإنما اهتم بالإنسان عبر مراحل عمره وحياته، من اهتمامه بمشاكله وتقديم الحلول لمعالجة الأزمات التي تحيط به. فنظرة الإسلام إلى الشباب تختلف اختلافا جذريا عن سائر الرؤى والاهتمامات التي أولتها النظم والقوانين المعاصرة لهذه الفئة من المجتمع. ولهذا فإن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحبة الرسالة الباقية ذات الصدارة بين الأمم، لما أكرمها الله عز وجل بهذا الدين العظيم وببعثة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كان للشباب فيها مكان بارز ودور حاسم في ركب الدعوة المباركة. كانوا الشباب هم المقدمين في صفوف الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية بيضة الأمة من الأعداء المتربصين بها، وكانوا هم الذين يتزاحمون بمناكبهم في حلق الذكر ومجالس العلم وحلقات الأشياخ، يلتقطون الحكمة من أفواههم ويستنيرون بما عندهم من علوم ومعارف، ويأخذون ويلتمسون منهم النصح والإرشاد والتوجيه، كما كانوا يسيحون في الأرض يبتغون من فضل الله عز وجل. لم يقعدهم العجز ولا الكسل عن الاسترزاق والكسب عمارة في هذه الأرض وتجارة وصناعة وزراعة، وهم في كل ذلك قائمون بحق الله عز وجل من أداء الفرائض وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، قائمون بحقوق العباد، مسهمون في خير العباد والبلاد. ولهذا عباد الله فإن أهم مقصد يجب أن تعتني به الأمة الواعية المدركة لما ينتظرها من مهام عظيمة والذي ينبغي أن تتضافر لأجله جهود المربين والمصلحين والمعلمين والمهتمين بالشباب والمسؤولين، أن تتضافر جهودهم من أجل رعاية وحراسة هذه الفئة من الشباب وحمايتها من الأخطار التي تحدق بهم وتهددهم في كل لحظة وفي كل آن، وذلك بتوفير المحيط الملائم لها، بتوفير المحيط الملائم لها وتسخير وسائل مجدية لتحقيق تربية مهذبة موفقة قوامها المعتقد السليم والخلق القويم والأدب الرفيع والعلم النافع والعمل المثمر الصالح. العلم النافع في الدنيا وفي علوم الدين وفي علوم الدنيا، العمل المثمر الصالح في أعمال الدنيا أو أعمال الدين، لينشأ جيلا متحد المشارب متلائم الأذواق صحيح النظرة إلى هذه الحياة. ولهذا عباد الله اهتم الإسلام بعنصر الشباب غاية الاهتمام، وعمل على توفير الحلول والوسائل التي تضمن سلامته ووقايته وتحفظه من التردي والانتكاس والضياع والإفلاس في الدين والقيم والأخلاق وفي كل مناحي الحياة. وذلك لأن الشباب عباد الله كما لا يخفى عليكم هو ربيع عمر الإنسان، فيه يجتمع نشاط البدن وخفته ووقادة الذئه وقوة الذاكرة وحب الاستطلاع وسرعة الاندفاع وخوض المغامرة والتحلي بالمثابرة وما إلى ذلك من عناصر الجد والنشاط التي لا تجتمع للإنسان إلا في مثل هذا العمر. وأول ما يلفت انتباهنا في شريعة الإسلام هو أن مرحلة الشباب أيها الإخوة المؤمنون هي مرحلة يمر بها كل من بلغ سن الشيخوخة والكهولة، وهذا العمر يحسب من عمر الإنسان لأنه يحدد فيه مستقبله وحاضره، وعليه يبني الإنسان آماله وآلامه، ومنه يكون الربح والخسار. ولهذا كان الشباب أيها الإخوة من جملة الأمور التي يسأل عنها الإنسان أمام الله يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ذكر العمر فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، مع أن الشباب من العمر ولكن ذكره ثانية، لأن هذا كما يقول العلماء من ذكر الخاص بعد العام لإفادة الاهتمام وخطورة الأمر. تسأل عن شبابك فيما أمضيته، ولكن مع ذلك تسأل عن شبابك فيما أمليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. وإذا كان هناك مثل هذا السؤال الذي لا يتأخر عنه عبد من العباد، فلا بد للعاقل أن يحضر لهذا جوابا حتى لا يلقى لوما ولا عتابا وربما عذابا. ولهذا إن أهم شيء ينبغي أن يغتنمه الإنسان في هذا الوجود هو اغتنام لحظات عمره، وما العمر إلا الشباب كما قيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. وهل عباد الله ما الحياة إلا حياة الشباب، وما الغنى إلا غنى الشباب، وما الصحة إلا صحة الشباب، وما الفراغ إلا فراغ الشباب. ولهذا كانت حفصة بن سيرين رحمها الله تقول: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فلست أرى العمل إلا في الشباب. وكان أحد السلف يوصي ابنا وطالبا له يقول له: يا بني اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل، فأنا أريد اليوم أن أعمل فلا أستطيع. فكم من سقيم مريض أقعده المرض وانتابته الأسقام يبكي على أيام الصحة والفراغ أيام شبابه، كم من مهموم مغموم أعياه السعي في طلب الرزق يبكي على أيام الغنى والفراغ والبسط، كم من معمر غزا الشيب رأسه يبكي على أيام الشباب أملا وطمعا في إصلاح الماضي وتدارك الفائت، وهيهات أن يعود له ما كان قد ذهب. ولله در شاعر لما قال: تمر بنا الأيام تثرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولزائل هذا المشيب المكدر. فالله تعالى نسأل أن يصلح أحوال شبابنا وشاباتنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا سواء الصراط، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، وإذا نظرنا إلى هذا الدين العظيم الذي ندين الله عز وجل به، إلى هذا الإسلام وعنايته بعنصر الشباب ومدى اهتمامه به والحذر من أن يضيع، لا يمكن أن نحيط بهذه النصوص الشرعية التي جاءت في هذا الصدد. وإذا أردنا أن نجمل القول في عناصر الوقاية والحفاظ على الشباب من أسباب الزيغ والغواية وتبصيره بسبل الرشد والهداية، فإننا يمكن أن ندل الشاب على هذا الذي ينجيه من ظلمات فتن هذا الزمان، من شهوات وشبهات وأهواء. فأول واق لهذا الشاب هو العيش في كنف الطاعة، العيش في كنف الطاعة وعبادة الرب سبحانه وتعالى بمختلف أنواع العبادة، من لزوم المساجد وإقام الصلاة والبعد عن قرناء السوء والتحصن في قراءة القرآن وفهمه والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. هذه عناصر القوة التي تحفظ الشباب من الميوعة ومن الانحلال ومن التردي في مهاوي الفساد والرذيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الاعتناء في الأمة، وهو أن يعد الشباب ويرمى به ويزج في كنف العبادة. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ثم قال: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى يسبح الناس في العرق، حينئذ يظل الله عز وجل من كان موفقا في طاعته لربه عز وجل، والجزاء من جنس العمل. لأن هذا الشاب أبعد نفسه ونجى نفسه من حرق المعصية، لأن المعصية تحرق الإنسان وتقتل قلبه، فهو إذا فر من حرارة المعاصي في هذه الدنيا ولجأ إلى عبادة الله وهذب هذه النفس الأمارة بالسوء، فإن الله تعالى يجازيه من جنس عمله بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل عرشه. قال: شاب نشأ في عبادة الله. والأمر ليس بسهل أيها الإخوة أن يوفق الشاب لعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا تجد له ميلا إلى المعصية ولا إلى أهلها، مع أنه يعيش في زمان أصبح المرء يخاف فيه كثيرا على دينه، القابض على الدين كالقابض على الجمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الشاب إذا آوى إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربك للشاب ليس له صبوة. إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، والصبوة بمعنى ميل عن الحق وارتماء في أحضاء الرذيلة والشهوات، بعيد نافر من هذه الدعوات التي تدعوه إلى ذلك. فعبادة الله سبحانه وتعالى من أعظم تدابير وقاية الشباب. ومن تدابير الوقاية أيضا عباد الله عزل الشباب عن الشابات، والشابات عن الشباب ما أمكن ذلك، لأن الاختلاط عباد الله هو فتنة الظهر وقاصمة الظهر، وهو الذي جرى الأمم ومنهم أمة الإسلام إلى هذا الحضيض من الأخلاق الذي ترونه وتسمعونه، والذي يستحي أحيانا المرء أن يذكره. جرى الأمة إلى الويلات وإلى المآسي، فهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه عباد الله، لأن كثيرا من الناس حتى الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى الاستقامة والالتزام بالشرع تهاونوا في هذا الأمر بدعوى أن مسألة الاختلاط مما عمت بها البلوى، فصاروا لا يجتهدون في عزل البنين عن البنات، وأحيانا حتى في المدارس القرآنية فضلا عن الأسواق والشوارع والأفراح والأقراح وما إلى ذلك. فهذا دين الله سبحانه وتعالى يحرص الإنسان على أن لا يجعل الشاب يقف أمام الشابة حتى تصان الفضيلة، وحتى لا يؤز الشيطان الناس إلى الوقوع في أحضان الرذيلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وبوقفة عرفة، لما جاءته جارية سألته عن مسألة تتعلق بدينها، نظر إليها الفضل بن العباس، فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقه، فلما سأله العباس لما فعلت ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. إذا كان هذا عباد الله في أشرف المكان وأشرف الزمان وعند أشرف الرجال والنسوان ذوي الطهر والعفاف والإيمان، فكيف بهذا الإنسان في مثل هذا الزمان حيث الضعف والهوان وقلة العلم والإيمان؟ من تدابير الوقاية عباد الله أيضا الزواج إفرادا وتعددا، تحصينا للأمة، صيانة لأعراضها، حماية لها من الوقوع في بحار الفواحش. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد توجه بنصيحته الغالية، خص بها هذه الفئة من الأمة وهم الشباب، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة على الزواج فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. هذا علاج. والعلاج الثاني قال: فمن لم يجد فعليه بالصوم فإن له وجاء. ولهذا ثبت في مسند أحمد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب، وقد احترق أو أحرقته الشهوة التي ملكت نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معمى البصر، فاقد العقل، شاردا عن الحياء، تجرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فناهض إليه الصحابة وزجروه ونهوه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن الشاب قد افتتن، إذن لابد له من حل ولابد له من علاج. أدناه النبي عليه الصلاة والسلام إليه وخاطبه خطاب العاقل والمحاور الهادئ حتى يقنعه ويبصره بعيبه لعله يرجع ويعود إلى الله، ثم بعد ذلك يعينه على التوبة ويبذل لها أسبابها. قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني له فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له: أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني له فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم قال له: أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وفي كل ذلك يقول الشاب: لا فداك يا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قربه إليه ثم دعا له بهذه الكلمات، فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. هذه معالجة لمشكلة كبيرة عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث كلمات: اغفر ذنبه، أي ما مضى من ذنوبه. والشاب إذا رأى أن ماضيه قد صار أبيض نقيا فإن هذا من العوامل القوية التي تدفعه إلى تدارك المستقبل وإصلاح الماضي والرجوع من المعصية إلى الطاعة. ثم قال: وطهر قلبه، اجعل قلبه مملوءا بالطهر والعفاف والإيمان، لا كما كان مملوءا بمرض الشهوة وضعف الإيمان. ثم قال: وحصن فرجه. قال الراوي: فلم يعد ذلك الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك. هذا هو العلاج عباد الله. فبالزواج وتسهيله وتيسير مؤنه يمكن أن يقضى على كثير من المشكلات التي يعاني ويتخبط بها الشباب. فإذا أردنا عباد الله لشبابنا أن يصلح ويسود وأن يعود إلى رشده ويعي مسؤوليته في الوجود، فيجب أن نعينه على تحقيق ذلك، لا أن نفتح أمامه وسائل الشر وأسباب الفتنة من البرامج أو المشاريع التي لا تعمل إلا على تغذية شهواته وتلبية غرائزه، فلا يفكر إلا في نيلها بأي طريق وبأي ثمن، وأن سد أمامه مضلات الأهواء والفتن من الأفكار الهدامة ومن المعتقدات الفاسدة التي تزج به في مهاوي الضلال والفساد. هذا هو سبيل النجاة عباد الله، وهذا هو طريق الخلاص لمن رام اتباعه. فالإسلام والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي دواؤنا، وهو علاجنا، وهو طريقنا لمن رام النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شبابنا وشاباتنا، وأن يأخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، وأن يوفقهم الله عز وجل لما يحب ويرضى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.